بسم الله والحمد لله. كيف وصل إلينا الحديث الشريف؟ وصلت إلينا الأحاديث النبوية من خلال الأسانيد. الإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى متن الحديث كما ترون في هذا السند. حدثني الشيخ عبد الوكيل الهاشمي عن أبيه الشيخ عبد الحق الهاشمي عن الشيخ محمد حسين البتالوي إلى الإمام البخاري رحمه الله حيث قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل راو حدث عمن فوقه حتى نصل بالحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد من خصائص هذه الأمة المحمدية، ولولا الإسناد واهتمام المحدثين به وتنقيته من الضعفاء والوضاعين لضاعت علينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا اختلط بها ما ليس منها، ولما استطعنا التمييز بين صحيحها وسقيمها. هذا العلم، علم الرجال والإسناد، من جملة العلوم التي خدمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحمتها من هجمات المعتدين المنتقدين. فغاية دراسة الأسانيد والاهتمام بها هي معرفة صحة الحديث أو ضعفه، فمدار قبول الحديث غالبا على إسناده. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد إذن لا بد منه من أجل أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما صح وينفى عنه ما ضعف. ومن هنا جعل المحدثون الإسناد أصلا لقبول الأحاديث، فلا يقبل حديث إذا لم يكن له إسناد نظيف أو له أسانيد يتحصل من مجموعها الاطمئنان إلى أن هذا الحديث قد صدر عمن ينسب إليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم وسيلة استعملها المحدثون من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، كي ينفوا الخبث عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبعدوا عنه ما ليس منه. ومن هنا نجد أن أهل الإسلام وغيرهم من المستشرقين قد شهدوا لهذا العلم بالدقة المتناهية التي يصعب إيجاد ثغرة للطعن فيها، في هذا العلم وفي علم الرجال والإسناد على وجه الخصوص.